في آخر ساعة في الدنيا وأول ساعة في الآخرة، ملاك الموت بيستأذن. في آخر ساعة في الدنيا وأول ساعة في الآخرة، ملاك الموت بيستأذن. رسول الله بتسمح له، بإذن الله بتفتح له، ولا بتخاف ولا بتحزن. واقف جبريل بيدعيلك، دموع عيشة على سريرك، ملايكة بتقرا بالقرآن. واقف جبريل بيدعيلك، دموع عيشة على سريرك، ملايكة بتقرا بالقرآن وبتسبح وتستغفر، وموتك فرحة ومقدر، ولا دايم غير الرحمن. لفيش لا ميراث ولا وصية، كنوز الدنيا منسية، لا فرش حرير ولا دناني. تقول مملكش غير وعدك، يا ربي اخترت ما عندك، وعشت فقير ومت فقير. في آخر حجة في عرفات، ما شئت الله مش صدفة، تودع كل أحبابك. حموت الليلة يا فاطمة، لا فيش لا حزن ولا أزمة، دموعك نور بمحرابك، يا أطهر ناس على عهدي، يا أحباب جاية من بعدي. بصلي الفجر وادعي لكم، ويغفر ربنا ذنوبكم، ونور إلهي بقلوبكم. وفي الآخرة أنا معاكم، بوصيكم تواصوني. صلوا على النبي يا أحباب. بوصيكم تواصوني، وآمنكم تأمنوني، لا تنسوني ولا انساني.